إذا أراد أن يرمي حجرا أو نحو ذلك قال بسم الله، إذا أراد أن يذبح قال بسم الله، إذا أراد أن يأكل قال بسم الله، إذا أراد أن يشرب قال بسم الله. أما البسملة فقد شرعت عند قراءة كتاب الله تعالى، كما شرعت في البدء بالكتب والأمور العظيمة، فقد اقتدى الشيخ محمد بكتاب الله العزيز حيث بدأه الله سبحانه وتعالى ببسم الله الرحمن الرحيم، كما اقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في رسائله إلى الملوك والرؤساء بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل إلى كسرى إلى فلان إلى فلان، كما جاء ذلك في الصحيحين. كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن حبان: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية: لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع، وفي رواية: لا يبدأ بالحمد فهو أقطع، وفي رواية: لا يقطع ب لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية: فهو أبتر، وفي رواية: فهو أجدم. ولكنها كلها روايات ضعيفة لا يصح منها شيء. وكثير من أهل العلم يبدأون كتبهم بالبسملة ثم يثنون ذلك بالتحميد وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبمقدمة للكتاب تسمى بخطبة الكتاب، وبعضهم يكتفي ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يشرع في كتابه. فالإمام البخاري رحمه الله مثلا بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم شرع في الكتاب دون مقدمة. أما الإمام مسلم رحمه الله فبدأ كتابه بمقدمة نفيسة لا زال أهل العلم رحمهم الله يتدارسونها إلى يومنا هذا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدأ كتابه التوحيد ببسم الله الرحمن الرحيم كما في بعض النسخ، ثم مباشرة بدأ بصلب الكتاب، وفي بعضها أنه بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم أي بسم الله أبدأ الكتاب، أبدأ الكتابة أو أبدأ القراءة. والله لفظ الجلالة على الله عز وجل، وهو كما قال سيبويه: أعرف المعارف. واختلف أهل العلم رحمهم الله هل هو مشتق أم لا، فذهب الجمهور من أهل اللغة وأهل التفسير إلى أنه مشتق، فالله من الإله، والإله هو المألوه أي المعبود، وذهب بعضهم إلى أنه ليس بمشتق، ولكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور. الرحمن الرحيم، وقد تكلم أهل العلم رحمهم الله عن هذين الاسمين لله عز وجل، فقال بعضهم: الرحمن أي لكافة الخلق، والرحيم للمؤمنين خاصة. وقال بعضهم الرحمن للدنيا والآخرة، والرحيم أي رحيم الآخرة. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله الرحمن في ذكر هذه الصفة القائمة بذاته عز وجل، والرحيم في اختصاصها بمن وقعت عليهم الرحمة، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يرد بهم رحمن ولكن ورد بهم رحيم. فكأن الرحمن هي الصفة التي تدل على الرحمة، وهي من صفات الله عز وجل. كذلك الرحيم من صفات الله عز وجل، ولكن التي وقعت على خلقه. هكذا ذكر أهل العلم رحمهم الله. ثم تعلمون أن ما من اسم من أسماء الله تعالى إلا وهو متضمن لصفة من صفاته جل في علاه، وليس كذلك الصفات ولا عكس. فنقول كل اسم صفة، وليس كل صفة اسم لله عز وجل. ومن أسماء الله أسماء خاصة به لا يشاركه فيها أحد، ومنها أسماء مشتركة. فمن الأسماء الخاصة الله، ومن الأسماء الخاصة الرحمن، هل تعلم له سميا؟ وأما المشتركة فمنها الرحيم، ومنها الحكيم، ومنها غير ذلك. ثم قال كما في بعض النسخ كما أشرنا إلى ذلك، ووقف الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب على نسخة خطية بيد جده أنه قال الحمد لله والصلاة والسلام أو صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فحمد الله عز وجل، والحمد هو الثناء، وبين الحمد والشكر خصوص وعموم. فالشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أما الحمد فيكون بالقلب وباللسان فقط، هذا من وجه. ومن وجه آخر فإن الشكر في مقابل نعمة، لا يكون الشكر إلا في مقابل نعمة. أما الحمد ففي مقابل نعمة وغيرها. قال الشيخ كتاب التوحيد، وهذا هو عنوان هذا الكتاب. الكتاب مصدر من كتب يكتب كتابة وكتابا وكتبا، وكلها تدل على الجمع، فتقول كتيبة وهي المجموعة من الخير. تكتب بنو فلان أي تجمعوا. وتقول الكتاب وهو مجموعة من كلمات وأحرف. والتوحيد هو إفراد الله عز وجل، وكما أسلفنا في الدروس الماضية أن التوحيد قسمه عدد من أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. واكتفى بعضهم بتقسيمه إلى قسمين: توحيد الإثبات والمعرفة، وتوحيد القصد والطلب. فأما الذين قسموه إلى قسمين فأدرجوا توحيد الأسماء والصفات تحت أي الأقسام؟ المعرفة والإثبات. فلا مشاحة في الاصطلاح، إذا قالوا إلى قسمين فإنما مرادهم أن توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات في قسم، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في قسم، وتوحيد الألوهية وهو العبادة في قسم آخر. إذن لا تثريب على من يأتي في هذه العصور فيقول ينقسم التوحيد إلى أربعة أقسام: توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، توحيد الحاكمية. يقال له إن توحيد الحاكمية يندرج تحت الألوهية، بل ويندرج تحت هذه الأقسام الثلاثة، ولكنه أفرد في قسم لأهميته ولكثرة ما وقع عند الناس من الإخلال به في هذه العصور. لأجل ذلك قام عدد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما فشت بدعة الأشاعرة ومن قال بقولهم جعل التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وأفرد قسم توحيد الأسماء والصفات في قسم بعينه. قال: وقول الله تعالى. تستطيع تقول وقوله بالرفع، وتستطيع تقول بالجر وقولي مضاف على التوحيد أو معطوف على التوحيد. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نجد أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قدم ذكر الجن على ذكر الإنس، وقد ذهب علماء أهل السنة والجماعة إلى أن جنس الإنس أفضل وأعلى من جنس الجن، وهذا بالاتفاق عند أهل السنة والجماعة. فلماذا قدم الله تعالى ذكر الجن على الإنس؟ لا لمكانتهم ولا لشرفهم ولا لتفضيلهم على الإنس، ولكنه تقديم زمني، إذ أنهم خلقوا قبل خلق الإنس. إلا ليعبدون. والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. وقال القرطبي رحمه الله: العبادة من التأله والخضوع والتذلل. فالله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، ويعبدوه وحده عز وجل. أما إذا عبدوه وعبدوا غيره معه فهم مشركون به، كما سيمر معنا بإذن الله تعالى. قال: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله عز وجل من رحمته بخلقه، وهو الرحمن الرحيم، أنه لم يكتفي بأنه أنشأهم على الفطرة، بل بعث لهم الرسل أرسل لهم الرسل وأنزل الكتب، وما من أمة إلا وجاءها رسول. وهذا الرسول من أهم المهمات التي يقوم بها هي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يأمرهم بتوحيد الله عز وجل وينهاهم عن الإشراك به، وهذا هو قطب رحى دعوة الأنبياء والمرسلين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى قيل هي لا إله إلا الله، وقيل هي الإسلام، وهي بمعنى واحد. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، تخلية قبل التحلية. فيكفر بكل الطواغيت ويؤمن بالله عز وجل وحده لا شريك له. يفرد الله عز وجل وحده بالعبادة. والطاغوت فعلوت مشتق من الطغيان، فكل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت، كما نص على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. ورد عن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم تفاسير كثيرة في معنى الطاغوت. فمنهم من قال هو الشيطان كما قال عمر بن الخطاب رحمه الله، ومنهم من قال الطاغوت هم الكهان، وبعضهم قال كيت وبعضهم قال كيل. وكل ذلك من ذكر أنواع الطاغوت، وليس حصر الطاغوت في هؤلاء الأصناف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة في التفسير. أن اختلاف السلف ليس هو بالضرورة اختلاف تضاد، بل بعضهم يذكر بعض الأصناف التي تدخل في هذه الآية، والبعض الآخر يذكر أصنافا أخرى وهكذا. قال مجاهد بن جبر رحمه الله الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. قال الإمام مالك رحمه الله الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله تعالى. قال بعض العلماء من المتأخرين تقييدا لكلمة الإمام مالك رحمه الله حتى لا يفهم فاهم أن عيسى عليه السلام عبد من دون الله وأن الملائكة عبدوا من دون الله فهم والعياذ بالله من الطواغيت. ليس كذلك، بل من عبد من دون الله وهو راض، هذا تقدير الكلام، وفي الكلام حد وتقدير. فكل من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت، أما من يبرأ من عبادة غيره له فهذا ليس بطاغوت وإن عبد من دون الله، كما عبد الروافض عليا رضي الله عنه وأرضاه، عبدوا الحسين، عبدوا فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. ولكن هؤلاء من أعظم من يناوئ صرف العبادة لغير الله تعالى. ولقد جاء عند البخاري أن علي رضي الله عنه وأرضاه حرق بالنار من غلوا فيه ورفعوه عن صفة البشرية إلى صفة الألوهية. فهذا هو الطاغوت كما بينه السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. كل من عبد من دون الله وهو راض صرف له شيء من أنواع العبادة وهو راض بذلك. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الطواغيت كما في الأصول الثلاثة فقال والطواغيت كثيرون، وفي نسخة كثيرة ورؤوسهم خمسة. من عبد من دون الله وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، وأيضا إبليس لعنه الله ذكره ابتداء. فهؤلاء رؤوس الطواغيت، والشاهد أن منهم ومن حكم بغير ما أنزل الله، كما مر معنا من كلام ابن القيم كذلك أنه ذكر أو متبوع أو مطاع. فكل ما تحاكم الناس إليه من دون الكتاب والسنة فهو طاغوت، كما قال أهل العلم رحمهم الله، ومنهم العلامة ابن القيم كما في إعلام الموقعين. فلا يحصر الطاغوت أو يقصر في من يصرف الناس إليه الدعاء والذبح والنذر ونحو ذلك. هؤلاء طواغيت، نعم. ومن الطواغيت كذلك الذين يتحاكم إليهم من دون الكتاب والسنة. فكل حاكم بغير كتاب الله، بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو طاغوت. وإن تسمى بعبد الله وبعبد الرحمن ونحو ذلك، فيجب الكفر بكل أصناف الطواغيت، الكفر بجنس الطاغوت. وهذا هو الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال الشيخ: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. فالله عز وجل قدم الأمر بعبادته وحده عز وجل. وقضى ربك، قال مجاهد، أي أوصى ربك. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقضى ربك، أي أمر سبحانه وتعالى، ألا تعبدوا إلا إياه. فمفهوم الآية أنه إذا عبد الله وعبد معه غيره فهذا محض الشرك الذي نهانا الله عز وجل عنه، بل ألا تعبدوا إلا إياه، فتحصر وتقصر العبادة له عز وجل. ثم أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي غيرها من الآيات بطاعة الوالدين. ولقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ثلاثة آيات مقرونات بثلاثة، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منها واحدة بدون الثانية. عبادة الله عز وجل مقرونة بطاعة الوالدين، والصلاة مقرونة بالزكاة، وطاعة الله مقرونة بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخفاكم ما جاء من أحاديث وآيات وآثار في الحث والأمر بطاعة الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين. قال: وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. كذلك ارتقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة المنبر فقال: آمين آمين آمين. فسئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم: ما قولك آمين آمين آمين؟ فذكر أن جبريل عليه السلام جاءه فقال يا محمد قل آمين كذا وكذا إلى أن قال يا محمد قل آمين قال آمين قال من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمين. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم فهذه وصايا من الله عز وجل وهي وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه أي بمعنى أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها في كتاب وختم عليها بختمه ما هذه الوصايا؟ هي قول الله عز وجل كما في آخر الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ما هذه المحرمات؟ ما هذه الأوامر؟ ما هذه الوصايا؟ أولها وأعلاها وأسماها ألا تشركوا به شيئا فأول تلك الأوامر أول تلك الوصايا ألا تشركوا به شيئا وشيئا نكرا فأي شيء يشرك به مع الله عز وجل فهذا شرك محبط للأعمال إن كان من الشرك الأكبر وإن كان من الشرك الأصغر فهو محبط لذلك العمل خاصة أما إذا كان من الأكبر فهو محبط لسائر العمل كما سيأتي معنا وبالوالدين إحسانا فكما قررنا وكما ذكرنا أن ما من آية ذكر الله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى فيها بالتوحيد إلا وقرنها ببر الوالدين والإحسان إليهما قال وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر خشية الفقر نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هناك أربع أمور لا يجوز ارتكابها لا في ضرورة ولا في غير ضرورة منها الفواحش ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن محرم في دين الله تعالى لا يجوز لا لضرورة ولا لغير ضرورة كذا البغي كذا الظلم كذا الإشراك بالله عز وجل لا يجوز لا لضرورة ولا لحاجة ولا لغير ذلك قال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق البعض يقف عند قول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الله سبحانه وتعالى قال إلا بالحق فهناك قتل بحق وهناك قتل بغير حق وهناك أنفس معصومة وهناك أنفس غير معصومة فالكفار كما تقرر في الكتاب والسنة وإجماع علماء السلف أنهم مباح الدم والمال والعرض لا يحرم ذلك إلا بإيمان أو أمان والأمان بابه واسع قد يكون بعقد قد يكون بعهد قد يكون بذمة أما الإيمان فبدخولهم في الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله كما في الصحيحين فإذا يتضح من هذا الحديث أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: كفار وهؤلاء أمرنا بقتالهم ما لم يكن بيننا وبينهم أمان أو يدخل في الإيمان. والقسم الثاني مسلمون وقد أمرنا بالكف عنهم ولا يجوز قتالهم إلا في حالات سنذكرها. والقسم الثالث منافقون أيضا أمرنا أن نكف عنهم ونأخذهم بظاهرهم ما لم يظهروا كفرا. لذلك قال وحسابهم على الله، قال وحسابهم على الله أي من نطق بالشهادتين وأتى بلوازم الشهادتين ولم يناقض الشهادتين بناقض فهذا ظاهره إلينا، أما سريرته فإلى الله عز وجل. قال بحقها لما تكلم عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه واحتج على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في قتال مانع الزكاة، فقال كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كذا وكذا. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال والزكاة من حقها، فهو يقاتلهم على هذا الحق. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذه من الوصايا كذلك في تحريم مال اليتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، أما من مات أبوه بعد ذلك فليس بيتيم، كذلك من ماتت أمه ليس بيتيم، أما من مات أبوه فهو اليتيم. فلا يجد أحدا يذب عنه ويدفع عنه، لذلك حذر الله عز وجل من الاقتراب، مجرد الاقتراب لمال اليتيم. كذا بعد هذه الوصية أوصى الله سبحانه وتعالى وقال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أمر سبحانه وتعالى بالعدل سواء في الأمور الحسية أو في الأمور المعنوية النظرية. فكما أمرنا بالعدل والقسط والميزان في الأمور الحسية من بيع وشراء ونحو ذلك، كذلك أمرنا بالعدل والقسط في الأمور المعنوية النظرية في الكلام على الخصوم أو الكلام على الأصدقاء والأولياء، في كل ذلك نعدل. ثم قال سبحانه وتعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، ثم أوصى الله سبحانه وتعالى فقال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فلا يحملنكم أو تحملنكم قرابة أو آخرة أو صداقة على قول بالباطل، كذا العكس لا تحملنكم عداوة ولا شحناء على قول بالباطل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. ثم قال الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، أمر بالوفاء بالعهد وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة في ذلك، منها أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. قال: وإذا عاهد غدر، كما في الصحيحين. وإذا وعد أخلف. فهذا أمر ذمه الله وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إخلاف العهد والميثاق، وأمر بالوفاء عز وجل كما أمر صلى الله عليه وآله وسلم في الوفاء. ذلكم وصاكم به، فهذه أيضا من الوصايا لعلكم تذكرون أو لعلكم تذكرون. ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال عن الخط المستقيم: هذا صراط الله. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال: وعلى رأس كل طريق أو سبيل شيطان يدعو إليه. وهذا الشيطان قد يكون في ثياب جن، وقد يكون في ثياب إنس، قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. وشياطين الإنس أعظم تأثيرا في كثير من المواطن من شياطين الجن، فيضلون العباد بزخرف القول، بالتدليس، بالتلبيس، بالبتر، بوضع النصوص في غير محلها، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من منافق عليم اللسان أو منافق يستدل بالقرآن. فهذه وصايا عظيمة من الله عز وجل، وهي كذلك كما قال ابن مسعود: كأن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها في كتاب وختم عليها. وكان أولى هذه الوصايا ألا تشركوا به شيئا، فحذر الله سبحانه وتعالى في كتابه في آيات كثيرة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في أحاديث كثيرة من الشرك والعياذ بالله. من تلك الأحاديث ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هنا، فقال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. هذه في بعض الروايات، في بعضها لم يذكر ذكر للحمار، بل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كما سيأتي جواز الارتداف على الدابة، وأن هذا لا ينافي الرحمة بالدابة، إذا كانت الدابة تطيق فلا بأس بالإرداف عليها. وكذلك فيه من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يركب الحمار، وهذا حمار أهداه المقوقس، قيل في بعض الروايات إن اسمه عفير. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه ركب الحمار، وجاء أنه ركب البغل، وجاء أنه ركب الحصان، وجاء أنه ركب الناقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الخلق تواضعا لله عز وجل. كذلك جاء عن عدد من الأنبياء أنهم ركبوا الحمار ولم يأنفوا من ذلك، كعيسى عليه السلام وكغيره. فإذا لا يأنف المسلم أن يركب على دابة ليست بذات، وهذا من التواضع. قال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ذكر هذه التفاصيل من الراوي أن يذكر: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده في يدي أو حصل كذا وكذا، أو كنت وإياه في موطن كذا، أو نسير في مكان كذا، كل ذلك يدل على قوة ضبط الراوي لما سيحدث به من الأمور العظيمة. فإذا ضبط الراوي هذه الأمور التي ليس في معرفتها أو في غيابها كثير فائدة، فكيف بغيرها مما سيحدث به؟ قال: سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وفي هذا أسلوب من أساليب التعليم الرفيعة، أن يبدأ المعلم أو الشيخ بسؤال تلميذه أو الطالب عنده في هذه المسألة التي يريد من الطالب أن يعتني بها وأن يحفظها، فيبدأه بسؤال باستفهام حتى يثير حفيظته فينتبه لذلك. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا من حسن أدب معاذ رضي الله عنه وأرضاه، كيف وهو من سادات العلماء، بل سيد العلماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي رحمه الله. إن كان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله ورسوله أعلم. أيضا إن كان في أمر من أمور الدين فلا بأس أن يقول الله ورسوله أعلم إذا سئل عما يعلم، وإن كان ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن كان في أمر من أمور الدنيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكتفي بقوله الله أعلم في الأمور التي غابت عنه، ولا يقول الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا حق الله على العباد، هذا الأمر هو الذي من أجله خلقهم عز وجل، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الأمر هو الذي لأجله أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، هذا الأمر هو الذي لأجله أرسل الرسل، هذا الأمر لأجله افترق الناس إلى قسمين: مسلم وكافر، موحد ومشرك. هذا الأمر الذي لأجله شرعت سيوف الجهاد وقوتل أهل الكفر والعناد. قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا محض منة وفضل من الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق من عدم، وهو الذي أحياهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي حملهم، وهو الذي أطعمهم، وهو الذي سقاهم، وهو الذي كساهم عز وجل. فالله عز وجل يفعل بخلقه ما يريد، لكن من فضله وكرمه وإنعامه أنه جاز من لا يشرك به شيئا بالجنة. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي ذلك كما سيذكر الشيخ في المسائل استحباب البشرى للمسلمين وإدخال السرور إلى قلوبهم، فإذا سمعت خبرا مفرحا فيشرع لك ويستحب لك ويندب لك أن تبشر المسلمين بذلك الخبر السار. لأجل ذلك كان من هدي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أنهم إذا ما سمعوا خبرا مفرحا سواء كان من أمور الدين أو من أمور الدنيا سارعوا لنشره، كما حصل مع معاذ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. وفي هذا الحديث جواز كتم العلم لمصلحة، فليس كل علم يجوز الصدع به ونشره أمام الجميع وفي كل حال، بل قد يشرع في بعض المواطن أن تكتم هذا العلم، أو يشرع أن تكتم هذا العلم عن أناس دون أناس، كما روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: حدثوا الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، كما عند البخاري. كذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، كذلك رواه البخاري. فإذا قد يشرع في بعض المواطن أو مع بعض الناس أن تكتم عنهم بعض العلوم حتى لا يكون هذا العلم فتنة عليهم، قد يفهموه على غير فهمه الصحيح فيهلكوا بذلك. وفيه أيضا مشروعية أن تخص بهذا العلم قوما دون آخرين لأجل هذه المصلحة. قال الشيخ رحمه الله: أخرجاه في الصحيحين، أي أخرجه البخاري ومسلم. لك أن تقول رواه البخاري، رواه مسلم، رواه أبو داود، ولك أن تقول أخرجه أبو داود، أخرجه الترمذي، وهكذا في ذكرك للأحاديث. ولكن الأقرب أن تقول أخرجه عن المصنف، وتقول رواه عن الصحابي الذي سمعه أو نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا هذا الحديث راويه هو معاذ، والذي أخرجه هو البخاري ومسلم. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وفيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، الثالثة الذين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك، العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمانية عشرة مسألة بدأ الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدثورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادي عشر آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثاني عشر التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالث عشر معرفة حق الله تعالى علينا. الرابعة عشر معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. الثالثة عشر جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشر استحباب بشارة المسلمين بما يسره. الثامنة عشر الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشر قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعضه. الحادي والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الزجاج عليه. الثاني والعشرون جواز الزجاج على الدابة. الثالث والعشرون فضيلة معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. نعم. هذه مسائل عظيمة ذكرها الشيخ رحمه الله، منها أنه ذكر أن دين الأنبياء واحد، وهذا استفاد من آيات كثيرة مر بعضها: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة جميع الأنبياء، وما بعثوا إلا لأجل هذه المسألة، وهذا هو دينهم. فالأنبياء يشتركون جميعا في العقيدة أو ما يعرف في التوحيد أو ما يعرف بأصول الدين، كذا يجمعهم جميعا الأخلاق الفاضلة. أما الشرائع الأحكام، عدد الصلوات، عدد الركعات، مقدار الزكاة، مقدار الصدقة ونحو ذلك، فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، كما جاء عند البخاري. إخوة لعلات، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بالإخوة لأب، فإذا كانوا من أب واحد ومن أمهات شتى فيسمون بإخوة لعلات، وإذا كان الإخوة من أم واحدة وآباء مختلفين تزوجت وأنجبت ومات الزوج أو طلقها ثم تزوجت آخر وهكذا فرزقت منه بأبناء، فهؤلاء يسمون إخوة لأعيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه أصل الدين، شبه التوحيد بالأبي، وشبه الشرائع بالأمهات. فجميع الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام وهو التوحيد، ولكن شرائعهم شتى، ولكن شرائعهم شتى. أيضا من الأمور التي ذكرها التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى كما عند مسلم، قال: أوصيكم بكتاب الله. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، وجاء في كتاب الله هذه الآيات، فكأنها وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله عز وجل، وهذا من نص قوله صلى الله عليه وسلم: فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، أي على رحمة الله عز وجل. عندما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا سيأتي معنا في فضل التوحيد في الباب القادم إن شاء الله. كذا ذكر فضيلة معاذ بن جبل، فضيلته تتضح من أمور كثيرة، منها أرداف النبي صلى الله عليه وسلم له، ومنها أنه خصه بهذا العلم الذي قلنا أنه يجوز أن يخص العالم بعض طلابه أو بعض الناس ببعض العلم، كذا قلنا يجوز كتم العلم عن البعض الذين قد يفتنون بسبب تلك المعرفة. فمعاذ لم يكن من أولئك الذين يسر عنهم مثل هذا العلم، أو يخفى عنهم أو يكتم عنهم مثل هذا العلم، فكانت هذه من أعظم فضائله رضي الله عنه وأرضاه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. يسأل السائل: ما حكم لعن المعين المسلم وكذا الكافر؟ ويقول: يبدو أنه قد حصل حوار أو نحو ذلك في هذه المسألة. أولا نقول: قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس باللعان ولا الصخاب ولا الفاحش ولا البذيء صلى الله عليه وآله وسلم. واللعن كما تعلمون هو الطرد، وإذا جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أناس أو لعن من يفعل كذا وكذا، فإذا جاء هذا اللعن مقرونا في الدنيا والآخرة فليس إلا على كفر. أما إذا جاء اللعن مطلقا فهذا يدل على أن هذا الأمر الذي لعن صاحبه هو من كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب تعرف إما بورود اللعن أو بورود الوعيد أو بالحد عليها. فإذا جاء هذا الأمر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فكما أسلفنا قد يكون هذا الأمر من المكفرات وقد يكون هذا الأمر من الكبائر. يأتي أحد المسلمين فيرتكب أمرا جاء فيه اللعن، فهل يجوز أن يلعن؟ نقول ابتداء هذه المسألة تقسم على النحو التالي: أولا إذا كان هو من الكفار فإذا كان في حياته فلا يجوز لعنه بصيغة الحكم عليه بأنه مطرود من رحمة الله، لا يجوز أن يلعن بمعنى الحكم عليه بالطرد من رحمة الله. لما؟ لأن الأعمال بالخواتيم، قد يختم له بالإسلام فيسلم فيدخل الجنة، فمن الذي أدراك أنه مطرود من رحمة الله عز وجل؟ وتعلمون في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أما إذا لعن هذا المعين من الكفار وهو حي بصيغة الدعاء عليه فلا بأس بذلك، يجوز أن يلعن الكافر بمعنى الدعاء: اللهم العن فلانا وفلانا، أن يدعو الله أن يطرد هذا الشخص من رحمة الله عز وجل، وهذا لا بأس به. وقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشاهرا: اللهم العن فلانا وفلانا. فإذا هذا اللعن جائز. القسم الثالث أن يلعن الكافر الميت، فهذا لا شك في جوازه سواء بصيغة الدعاء أو بصيغة الحكم، فإنه مطرود من رحمة الله عز وجل، فالمشرك مطرود من رحمة الله عز وجل. وقد جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مررت على قبر مشرك فبشره بالنار. أما المسلم الذي سأل عنه صاحبنا فيجوز لعنه بصيغة الزجر، فإذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب يستحق عليها الزجر فيقال له: لعنك الله، بصيغة الزجر، فهذا جائز، لأنه جاء عند أحمد وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أمور آخر الزمان عن النساء الكافيات العاريات قال: العنوهن فإنهن ملعونات. هذا اللعن ليس هو الحكم عليهن بالطرد من رحمة الله عز وجل، وإنما هو الزجر عن ما صنعوا، فإذا يجوز لعنه زجرا عن ذلك الفعل سواء له أو حتى يحذر غيره أن يرتكب هذا الفعل الذي زجر عليه باللعن. ففي هذه الحالات يجوز إما الزجر أو الدعاء على الكافرين أو من يستحقون الدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل، أو بالحكم والجزم على من مات على الكفر، أما ما دون ذلك فالأصل أنه لا يجوز. قال: ما حكم نسف شعر الوجه بالنسبة للمرأة؟ ذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم إلى جواز ذلك. يجوز للمرأة أن تنتف شعر وجهها، وإنما المحرم هم الحاجبان، وهذا الذي بوب عليه أئمة السنة كالإمام أبي داود رحمه الله وغيره. والشعر في جسد الإنسان على ثلاث صور أو ثلاث حالات: شعر مأمور بإزالته، وشعر منهي عن إزالته، وشعر مسكوت عنه. أما الشعر المنهي عن إزالته كشعر اللحية للرجل، وكذا الشارب على الصحيح، وشعر رأس المرأة، وشعر الحاجبين للرجل والمرأة، فهذا لا يجوز إزالته. وأما الشعر المأمور بإزالته فشعر العانة وشعر الإبطين، وأما ما دون ذلك فهو مسكوت عنه. ولكن هناك قرائن وأمور قد تصير إزالة الشعر إلى التحريم، منها التشبه بالنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجال المتشبهين بالنساء كما في حديث ابن عباس عند البخاري. أما من شذ من أهل العلم كالطبري رحمه الله وكغيره فلا يلتفت لقولهم القائل بتحريم نتف شعر وجه المرأة أو تحريم نتف شعر جسد المرأة، فلا دليل لهم في ذلك التحريم، بل نص بعض أهل العلم كالنووي على استحباب إزالة هذا الشعر، ونص بعضهم على الوجوب. لما؟ لأنه من التشبه بالرجال أن تترك المرأة الشعر النابت في وجهها، فهذا من التشبه بالرجال، وهذا هو الراجح، والله سبحانه وتعالى أعلم. يسأل عن حكم طاعة الوالدين إذا كان من الكفار. يجب طاعة الوالدين سواء كان من المسلمين أو من الكفار في المعروف. أما في مسائل يتعلق بهما أو بهم أو بها إذن الوالدين، فإذا كان الوالدان من الكفار فلا إذن لهما، كالجهاد في سبيل الله. فجهاد الطلب من واجبات هذا الجهاد أن يستأذن الوالد وتستأذن الوالدة، ولكن إذا كان الوالدان من الكفار فلا إذن لهما. هذا في العبادات التي تتعلق بالإذن. أما في غيرها من الأمور الدنيوية في غير معصية الله عز وجل فيطاع الوالدان في غير معصية سواء كان من الكفار أو من المسلمين، لأن النصوص في الأمر بطاعتهما عامة ولا مخصص. نعم، يقول زيارة الوالدين إذا كان في دار كفر لا يجوز للمسلم المقيم في دار الإسلام أن يخرج منها حتى لو كان لزيارة الوالدين في دار الكفر، بل يجب عليهما أن يهاجرا لدار الإسلام. يقول هل يوجد في هذا الزمان علماء مجتهدون أم لا؟ إن كنت تعني بالاجتهاد المطلق فلا، فإن الأصول قد وضعت والقواعد قد قعدت والأسس قد رست ولا مزيد، وإنما أهل العلم يأخذ بعضهم عن بعض بعضهم على بعض، أما إن كنت الاجتهاد المجزوء فنعم لا يخلو منهم زمان ولا مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البيهقي وصححه الإمام أحمد رحمه الله يحمل هذا العلم من كل خلف عذوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالعلماء الحق لا يخلو منهم زمان ولا مكان. وقد قيل بجواز خلو المكان عنهم في البلدة ونحوها، مسألة حكم تقاضي الراتب من الحكومة النصيرية، هذه المسألة فيها كتاب سينزل قريبا إن شاء الله. يقول هل من السنة التطيب باليسرى لأنها تزيل رائحة قياسا على السواك؟ نقول في مسألة السواك فيها تفصيل، إذا كان أراد بذلك إزالة الرائحة ورائحة الفم ونحو ذلك فنعم يستن باليسرى، وأما إذا أراد غير ذلك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحسب فيستن باليمنى فيما يتعلق بالسواك. فكذلك يقال في التطيب، وإن كان الأصل في كل شيء ابتداء به بالتيمم، فيقال إذا أراد أن يزيل رائحة كريهة فعليه باليسار، هكذا يصح قياسه، وإذا أراد أن ينشئ رائحة طيبة فعليه باليمين، وهذا هو الأصل. هل يجوز الكحل للمرأة؟ إذا لم يجد لها فلمة؟ وقيل إن أفضل زينة المرأة هي الكحل وأطيب الطيب الماء، ولكن لا يجوز لها أن تكشف عن عينيها للأجانب وهي مكتحلة، بل يجوز لها الاكتحال أمام محارمها، أمام النساء، أمام زوجها من باب أولى. هل يجوز بيع كلب الصيد؟ نعم، رخص بعض أهل العلم في ذلك إذا كان لحاجة كالصيد أو الرعي أو الحراسة، ويدخل فيه في هذا الزمان الكلب المدرب على إيجاد المخدرات ونحو ذلك، فيجوز عند بعض أهل العلم اشتراه كما يجوز اقتنائه. وأما من رأى أن الأصل هو التحريم فيرى الإبقاء عليه لهذه المصلحة، ولكن لا يجوز عنده البيع والشراء فيه والاتجار. ما حكم من يهاجر الآن؟ وهذا يعني لفظ الهجرة هنا من باب اللغة لا من باب الشرع، من دار نعم ظننتها العكس نعم من دار الكفر نعم لا هي من باب اللغة. ما حكم من يهاجر الآن إلى دار الكفر من دار الإسلام؟ هكذا كتب. فترك دار الإسلام إلى دار الكفر لا تسمى هجرة في الشرع، وإن سميت في اللغة هجرة، وهي من كبائر الذنوب، وقد يلزم منها الكفر إذا أدى به إلى التحاكم إلى الطواغيت ونحو ذلك، فهذه مكفرات، ولكنها ليست من أصل السفر من دار الكفر من دار الإسلام إلى دار الكفر، لأن السفر من دار الإسلام إلى دار الكفر يجوز للضرورة، كان يبعث عينا على الكفار ونحو ذلك، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض عيونه من الصحابة إلى ديار الكفر فيجوز، ولكن إذا ارتكب بعض النواقض بعد هذا السفر أو غلب على ظنه أنه يرتكب تلك النواقض فالأمر فيه خطير. هناك بعض السؤالات ستأتي ضمنا في شرح الكتاب. هل يجوز الحكم بالنار على الكافر الميت؟ نعم يجوز الحكم بالنار على الكافر الميت، سواء كان من الكفار الأصليين أو المرتدين. يحكم عليهم عينا يعني. نعم يحكم عليهم عينا. نعم. والله يقال يعني. كيف لا يقال؟ أين نذهب بالنصوص من الكتاب والسنة؟ وأين نذهب بهذه السنة المحجورة حتى عند شيوخ المرجئة المعاصرين كالشيخ الألباني نص في السلسلة الصحيحة على لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما مررت على قبر مشرك له في رواية يهودي أو نصراني فبشره بالنار، قال هذه سنة مهجورة تبشير الكفار بالنار عند موتهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.